فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تفضل. الآن نأخذ مجموعة من الأسئلة. تفضل أخت رزان. أم رزان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا اختي. هل يجوز ان اخذ فلوس من زوجي بدون علمه؟ نعم، واتصدق به للفقراء، وحالته الماديه الحمد لله مبسوط. واولاده يشتغلون وهو يستلم بس الفلوس. طيب يا ام رزان، جزاك الله خير. اهلا اهلا وسهلا اختي، مرحبا. طيب، الأخت أم رزان من اليمن تقول: هل يجوز أن أخذ فلوس من زوجي من دون علمه، وذلك للتصدق على الفقراء وعلى المساكين؟ يا أخت الفاضلة، لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لتتصدق على الفقراء والمساكين من دون علمه ومن دون إذنه. وأما إذا كان الأخذ لأجل أنه بخيل مثلا عليها، أو شحيح ما ينفق على البيت وما يعطيها ما يكفيها وأولادها، فيجوز في هذه الحالة أن تأخذ بالمعروف، يعني الشيء الذي يسد الضرورة ويسد الحاجة. أما أن تأخذ لتتصدق على الفقراء وتعطي المساكين من دون علمه فلا يجوز، وإنما ترجع إلى زوجها، لأنه قد يكون زوجها ينفق من حيث لا تدري هي أو لا تعلم، وقد يكون عنده مشاريع أخرى ويعني يخفيها، يبتغي الإخلاص في ذلك. فإذا أردت يا أخت الفاضلة حثي زوجك على الصدقة، أخبره بفضل الصدقة، حثي على مثل. أما إذا أعطاك قال هذه نفقتك وكذا وأنت حبيتي تتصدقين منها، فهذا مما لا بأس به. هنا قول لبعض العلماء بأنه لا بأس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها، فلها وله الأجر، لكن الالتزام إذن الزوج في هذا مهم جدا، بارك الله فيك. نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضل أم محمد. شلونك شيخ؟ مرحبا أختي، هلا وسهلا. يا شيخ احنا نحبك كثير، احنا من العراق. الله يحفظكم يبارك فيكم، وفقنا وياكم للخير. الله يسلمك يا شيخ. عندي أسئلة، ممكن أخذ رقمك الخاص؟ ممكن، ارجع للكنترول يا أختي الفاضل. تريدين تسألي شيء الآن؟ لا والله، بس طيب. يعني عندي كثير اشياء اريد اسالك. ارجع الكنترول ان شاء الله يعطيك التلفون. تفضل يا ساره. الو يا شيخ، انا لي اخو متوفي. اي، وما حطيت الكحل، ما حكمه؟ متى توفي اختي؟ له 7 شهور 8 شهور. الى الان ما حطيت الكحل؟ لا ما حطيت الكحل. طيب يا ساره، مرحبا. طيب سارة، الله يبارك فيها، وأسأل الله عز وجل أن يرحم أخاها. تقول توفي أخوها من 7 أشهر وما وضعت الكحل. يا أخت الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، يعني 3 أيام، إلا على زوج 4 أشهر و10. فيحرم على المرأة التي مات قريبها، سواء كان والدها أو أخوها أو ابنها أو عمها أو خالها أو جدها مثلا، أن تحد أكثر من 3 أيام. الحداد مدته 3 أيام، بارك الله فيك. بعد ذلك تبدأ المرأة تتزين، ما في بأس وكذا. وطبعا هذا ليس واجبا، يعني لازم تتزين، لا، والمقصود بأنه إذا جاءت المناسبة. أما أن تعتقد بأن هذه فترة حداد وتجلس 4 أشهر هذه للزوج فقط، أما لبقية لا يجوز، لأن تعتقد هذا الاعتقاد، ولا يجوز لها أن تطيل هذه المدة بحيث تمتنع عن الزينة. نعم تفضلي يا شذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال صحيح، الصيام يوم السبت منفرد. نعم شو السبب؟ تعويض شهر رمضان. نعم تعويض الصيام قضاء يعني. طيب نعم نعم. طيب يا شذا يعني السبت يوم عطلة أي. يكون يعني الصيام أسهل. طيب أبشر يا شذا. شكرا جزيلا. مرحبا تفضل أبو أحمد. الله يطول عمرك يا شيخ. هلا وسهلا. الله يجزيك الخير. عندي يا الله يسلمك أسأل أن ذيك المرة قلت النوم وجالس بس يكون الإنسان يعني يسمع الحواليه، لكن إذا كان نايم مو نايم غفى يعني وهو جالس على مقعده إيه؟ فهل ينقض وضوءه؟ طيب طيب هذه واحد. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في سكرات الموت هل هذا الحديث صحيح أنه كان يقول اللهم شدد أو زد علي سكرات الموت وخفف على أمتي؟ نعم في آية بالقرآن الكريم يعني مو آية كلمة إلا هاي تجي في بعض الكتب القرآنية تحت الشدة تحت شدة اللام فتحتين وبعضهم فتحة واحدة. أي ليش هاي؟ أي يعني مثل إيش أي آية أبو أحمد؟ الآية 26 من سورة التكوير ووردت كذا مرة يعني في القرآن. أي تذكر الآية أذكرها لي الآية تذكرها؟ إلا ذكر إن هو إلا ذكر للعالمين. إلا أي. أي. طيب يا أبو أحمد أبشر. بعدين في حديث للرسول ما أعرف هذا صحيح ولا لا الخبر عندك. ريقة بعضنا وتربة أرضنا تشفي مريضنا. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيح شلون الواحد يطبخ؟ طيب جزاك الله كل خير. أبشر أبو أحمد أهلا وسهلا. الله يطول عمرك. عمرك طويل. الله يحياك الله. تفضل فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا بدي أسألك كان عندي ولد وتوفي اسمه محمد، هل يجوز لي أن أسمي ابني الثاني محمد؟ طيب يا أم فاطمة. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. نعم. أمي قالت بذمتك لا تروحي لا تروحي بيت خالك، كانوا يعني مش مناح، لما رحت طالعوا ورحت لعندها بروح. طيب هم قالت بذمتك ايه وش تقصدون بذمتك هذه عندكم في اليمن ايش المقصود يعني لا تروحي لعنده. يلا خير ان شاء الله. تسمعين عندك سؤال اخر ام فاطمة؟ سؤال ثاني يا شيخ ممكن الوضع ممكن نمسك من الظهر إلى العصر أو للعصر المغرب؟ طيب يا أم فاطمة. أبشر أبشر إن شاء الله. مرحبا أختي. أبو صالح تفضل. السلام عليك شيخ. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. طول لي عمرك عندي سؤالين. تفضل طعمك. أنا كنت مسافر وما مصلي الظهر، جيت جماعة كان يصلوا العصر ولحقت على رجحتين. نويت الرجعتين هذا صلاة الظهر قصر وبعدين قمت صليت العصر رجعتين، هل جائز هذا ولا لا؟ والسؤال الثاني طال عمرك بخصوص أحيانا أنا أصلي النوافل بس ما استفتح هذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك، هل صحيح ولا لا؟ وشكرا. مرحبا أبو صالح. تفضل أبو مهند. أبو مهند تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إذا امرأة حاضت في الفجر وراحت طواف الإفاضة وما تقدر ترجع. إي. شنو تقوم معي؟ يعني حاضت قبل طواف الإفاضة ها؟ إي يعني قبل طواف الإفاضة انتهت فترة الحج وما لها أمل ترجع مرة ثانية للحج. نعم. أبشر أبو مهند. سؤال ثاني. سؤال ثاني بالنسبة للنصاب الزهر 20 مثقال. نعم. فنصاب المال يعني النقد يكون بقدر سعر 20 مثقال أن النقد كان مليون دينار أو 100,000 الزكي. طيب يا أبو مهند أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. تفضل احمد. احمد سامعك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. طال عمرك عندي سؤال بالنسبة لعدة الزوج. اي نعم. عدة 14 طال عمرك، من متى تبدأ؟ تبدأ من وقت وفاة الزوج أم تبدأ من بعد دفانه يا شيخ؟ طيب يا أحمد أبشر. جزاك الله خير. مرحبا أخوي. تفضل يا حسن. حسن. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو يا شيخ. مرحبا. نسألك سؤالين يا شيخ. تفضل يا أخي. ما حكم نوم الطفل بين والديه؟ طيب طيب. وهل هناك أيام محددة لحجامة الطفل؟ إيش عفوا؟ ظهور يعني. كيف؟ هناك أيام محددة لحجامة الطفل. حجامة؟ ختان الطفل يعني. ختان إيه ختان الطفل. طيب يا حسين أبشر. حسن. هل يوجد أيام محددة يعني؟ طيب يا حسن أبشر إن شاء الله. شكرا يا شيخ. مرحبا أخوي. طيب نكتفي بهذا القدر. عندنا مجموعة الآن من الأسئلة. عندي الأخت أم طيب نعم سارة أجبت على السؤال سارة. عندي شذا من العراق تقول بالنسبة لصوم يوم السبت هل يجوز؟ تريد أن تقضي بعض أيام رمضان يوم السبت. يا أخت الفاضل يجوز نعم في أصح قولي أهل العلم أنه جائز صيام يوم السبت حتى ولو أفرده الإنسان بصوم النفل هذا يعني مما لا بأس به. وإذا صمت القضاء في هذا اليوم خاصة أنك تحتاجين لأن يوم عطل ما في بأس إن شاء الله. أبو أحمد من العين يقول بالنسبة للرجل إذا كان متوضئا ونام جالسا على مقعدته يعني متمكن من ذلك هل ينتقض الوضوء أم لا؟ يا أخي أبو أحمد بارك الله فيك، ذكر بعض الفقهاء بأن من كان متمكنا من مقعدته فنام فإن وضوءه لا ينتقض، لكن الصواب بارك الله فيك نضبط المسألة بقضية الاستغراق في النوم وعدم الاستغراق هذا أفضل. فإذا قلنا بأنه قد يعني استغرق في نومه يعني نام حتى أنه ما يشعر بالذين من حوله فيكون النوم في هذه الصورة ناقض من نواقض الوضوء. أما إذا كان نوما خفيفا في خفقة أو خفقتان سواء كان متمكنا من مقعدته أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا ونام نوما خفيفا فيه نعاس فقط فهذا لا ينقض الوضوء. بهذا تجتمع عندنا الأدلة الواردة في هذا الباب، عندنا مجموعة أدلة، الدليل عندنا على أن النوم ناقض إلا من بول أو غائط أو نوم، وعندنا أدلة على أن بعض الصحابة نام في الصلاة، فالجمع يكون بمثل هذه الصورة بارك الله فيك. أبو أحمد يقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عند سكرات الموت قال لملك الموت زد علي من سكرات الموت وخفف على أمتي؟ يا أبا أحمد لا لم يصح في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عانى من كرب الموت عليه الصلاة والسلام ومات كما يموت البشر ولم يقل هذا الكلام الذي نقلته لي بارك الله فيك. أبو أحمد حقيقة بالنسبة لما ذكرته وهي كلمة إلا في أو حرف إلا في السور هذه يحتاج إلى مراجعة لعلي أراجعها إن أمكن وأجيبك عليها لأني أنا ما تصورت المسألة. أبو أحمد يسأل عن حديث تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يقول هل هذا حديث؟ نعم هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما معنى هذا الحديث يا أبا أحمد بارك الله فيك فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يرقي أحد من أصحابه وضع أصبعه هكذا في لسانه في ريقه ثم وضعه في الأرض، كان يقول بتربة أرضنا وريق بعضنا أو بريق بعضنا وتربة أرضنا اشفى سقيمنا بإذن ربنا. بعض أهل العلم يرى بأن هذا خاص في المدينة وبعض العلماء يقول هذا خاص بالنبي وبالمدينة عليه الصلاة والسلام، يعني خاص بالنبي وخاص بتربة المدينة يقول هذا الكلام، بعض العلماء يرى بأنه عام. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا عام، ولذلك إذا أحب الإنسان أن يرقي أحد ما في بأس أن يأخذ من ريقه ويضع في التراب ويقول بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، لأن هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وهذا لا يعني التبرك بالتراب لا، وإنما يعني هذا من الأدعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم فاطمة من اليمن تقول بأنه كان لها ولد اسمه محمد وتوفي الآن رزقها الله بولد هل تسمي محمد؟ نعم يا أخت الفاضلة ما في بأس، يعني إذا مات للإنسان مولود وكان اسمه محمد أو أحمد أو أي اسم ثم رزق بمولد آخر ما في بأس يسمي على نفس الاسم، وهذا أمر جائز ولله الحمد. أم فاطمة تقول بأن والدتها قالت لها بذمتك ما تروحين البيت خالك، تقول كانت مشكلة بينهم وبينها وكذا، تقول الآن اصطلحت الأمور ما العمل؟ يا أختي ما في بأس الآن تذهبين، ما دام الأمور اصطلحت بينك بين والدتك وبين خوالك ما فيها شيء، ولو رحتي حتى في أثناء حلفها ما في بأس، لأن هذا الحلف منكر، هذا الحلف لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يحلف بالذمة، تقول وذمتك وشرفك مثلا وأمانتك، هذا كلها من الحلف المحرم. لو رحت تلك الساعة ما عليك شيء، وليس على الوالدة إلا التوبة والاستغفار، وخبر الوالدة الكريمة بارك الله فيها أن تترك الحلف بغير الله، تترك الحلف بالأمانة وبالذمة وبالحرام، هذا كله ما يجوز. يجب على المسلم أن لا يحلف إلا بالله، إذا أراد أن يحلف لا يحلف إلا بالله، اتركوا بارك الله فيكم هذا الحلف. بعض الناس يقولوا حياتك وشرفك وذمتك وبالأمانة وكذا، هذا كله محرم لا يجوز بارك الله فيكم. بعض العلماء يرى بأنه مكروه كراهة تنزيه، وبعضهم يرى بأنه محرم، والصواب أنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تحلفوا بآبائكم، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حالف بغير الله فقد أشرك أو كفر. حتى الإقسام هذا على الناس، إقسام على الناس، بعض الناس أراد إذا أراد أن يقسم على أحد يقول والله العظيم إلا تفعل كذا مثلا، هذا إقسام ما في بأس، لكن وبشرفك وبعرضك وبأمانتك وبذمتك وبكذا، هذا كله ما يجوز بارك الله فيكم. أم فاطمة أيضا تسأل عن الوضوء، تقول هل للإنسان أن يمسك وضوءه من الظهر إلى العصر وكذلك من الظهر إلى المغرب؟ يجوز يا أخت الفاضلة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وضوء الفجر صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، فيجوز والحمد لله. فإذا كان إنسان غير محتاج لقضاء الحاجة ولم ينتقض وضوء يصلي الصلاتين والثلاثة ما في بأس بالوضوء الواحد. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول بأنه كان مسافر وأدرك جماعة يصلون الظهر، يقول أدركتهم في الركعتين الأخيرتين، يقول صليتها معهم قصر، عملتها قصر ثم قمت وصليت العصر قصرا، ما الحكم؟ يا أخوي أبو صالح هذه حقيقة من المسائل الخلافية بين العلماء، وهي أن من أدرك إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في الركعتين الأخيرتين الموافقتين لهيئة صلاة المسافر، بعضهم يقول يكفي أن يأتي بهاتين الركعتين فقط، وبعضهم يقول لا، كل من صلى، كل مسافر صلى خلف مقيم فيجب أن يتم صلاته، سواء أدركه في أول الصلاة أو في أوسطها أو في آخر الصلاة. وهذا الذي يظهر لي وهو من باب الاحتياط، أن المصلي حتى لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة أنه يأتي بالصلاة تامة خروجا من الخلاف واحتياطا لهذه العبادة بارك الله فيك. أرى لك أن تقضي هذه الصلاة بارك الله فيك خروجا من الخلاف، وصلاة وحدة يا أبو صالح مقدور عليها والحمد لله، وما يحتاج أنك تقضي صلاة العصر، يكفي أنك تقضي صلاة الظهر بارك الله فيك. أبو صالح أيضا يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول أنا ما أدعو دعاء الاستفتاح في النوافل، يعني أصلي مباشرة، ماذا علي؟ صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة والحمد لله، لكن حقيقة يا أبو صالح أنت إن شاء الله من أهل الخير ومن يحرص على الخير، لا تفوت السنن هذه. بعض الناس يقول سنة نتركها، لا، لو إنسان ترك كل سنة في الصلاة يعني مثلك البيت اللي مكسر، يصير مثلك البيت اللي مشوه مكسر. السنن تجمل العبادة، تجمل الصلاة، تزين العبادة، تحافظ على أركان العبادة واجبات العبادة، لأن الإنسان إذا ترك سنة يترك بعدين بيترك سنة ثانية أو ثالثة وهكذا، ثم يضعف الواجب في الصلاة، وإذا ضعف الواجب ضعف الركن، وهذا اللي حاصل الآن في صلاة كثير من الناس، تركهم السنن، بعض السنن القولية والفعلية، ولذلك سرى النقص على الأركان وعلى الواجبات، وهذا قد يكون في خلل عظيم. أنا ما أقول لك واجب، أنا أقول لك هذه مستحبة وما تكلفك ثواني، يعني الآن لو قلت الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أنا ما حسبته يمكن خمس ثواني أو أقل، ما تكلف شيء، لكن الشيطان أحيانا يثقلها على الإنسان، يكبرها على الإنسان، يقول على طول صلي بس وامش، خمس ثواني أربع ثواني والله ما تكلف شيء وفيها أجر، وهذه الأمة مرحومة تعمل العمل القليل وتؤجر الأجر الكثير. وبعدين لو تفكرت يا أبو صالح بهذا الدعاء، هذا الدعاء عظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الدعاء فيه تنزيه وتقديس وتعظيم لله جل وعلا، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا كله توحيد وإيمان وذكر لله جل وعلا وتقديس وتعظيم، وهذه هي العبودية. لذلك بعض الناس الآن يصلي ولا يدري وش يقول، يكبر ويسبح. الآن بعض الناس قال سبحان رب العظيم في الركوع، ما يدري وش معنى سبحان رب العظيم. ليش؟ لأنه أخذه بالوراثة. سبحان رب الأعلى في السجود ما يدري ليش في السجود سبحان رب الأعلى، ولماذا في الركوع سبحان رب العظيم. الواحد يقرأ فيه بعض الكتب، الحمد لله شرحت أذكار الصلاة وأدعية الصلاة، الواحد يسأل ويقرأ ويراجع. حتى بعض الناس يقول والله أنا ما أخشى في الصلاة. أكيد ما تخشع، لأنك أصلا أنت تصلي صلاة أوتوماتيكية، تصلي صلاة حركات فقط، ما تصلي صلاة بتفكر وتدبر وتأمل وخشوع ومحاولة تعيش بقلبك وروحك مع هذه الآيات ومع هذه الأذكار. ولذلك أنا دائما أنبه إخواني إلى أن من أسباب الخشوع بتوفيق الله أنك تتدبر في الآيات اللي تقرأها في الأذكار. الله أكبر، إيش معنى الله أكبر؟ الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل كبير، سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، الآيات، الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وهكذا إذا تدبر الإنسان وتأمل جاءه الخشوع بإذن الله. بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله أعود فألتقيكم. ومن ذريتي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أبو مهند من العراق يقول بالنسبة للمرأة إذا حاضت في الحج ولم تطف طواف الإفاضة ما الحكم؟ وهي يقول لا تستطيع أبدا الرجوع. طبعا يا إخواني بالنسبة للطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يعني ما يصح الحج إلا بهذا الطواف، وهو الذي يأتي بعد نفرة الناس من مزدلفة ورميهم جمرة العقبة الأولى، العقبة وهي في يوم العيد مرة واحدة ترمى، ثم يذهب الناس إلى الطواف الإفاضة. يقول إذا حاضت المرأة في مثل هذه الصورة ماذا تفعل؟ يا أخي الفاضل تنتظر بارك الله فيك حتى تطهر، فإن طهرت طافت الحمد لله ورجعت إليه. تقول والله لا إحنا مرتبطين بحملة وعندنا طيران وعندنا حجوزات ولا يمكن الرجوع مرة ثانية، فهناك من أهل العلم من يفتي بأنها تغتسل وتتحفظ وتذهب وتطوف طواف الإفاضة، وهذا مذهب الحنفية واختيار بعض أهل العلم من أهل التحقيق ممن لهم عناية بهذه المسائل وتحقيقها كابن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى، فيرون بأن المرأة بمثل هذه الحالة لها أن تطوف وترجع. أما إذا كانت قادرة على البقاء فإنه لا يجوز لها، الجمهور يرون بأنه يجوز أن تبقى وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتكمل بقية المناسك، قصدي مثل يعني طواف الوداع وهكذا. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم. فضل أبو حسين. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة طول بعمرك. فضل يا أخي. وباختصار إذا المرأة في تعرف في السوق ينباع الباروكة، باروكة المرأة، في من الشعر الطبيعي والبلاستيك، هل يعني مجاز أن المرأة تلبسها مثلا؟ طيب أو لا يجوز؟ طيب يا أبو الشيء حسين. الثاني، الشيء الثاني طول السؤال الثاني، للمرأة أو للرجل؟ تعرف في البيت مرات السنن للمرأة تصلي الفرض في البيت، فعند اللبس طبعا رجل يلبس بجامة أو هذا في البيت، فعند الصلاة هل يجوز أنه مثلا يكون يلبس تحت البيجامة شيء وزار أو يعني البيجامة العادية اللي هو القميص والسروال طويل؟ نعم السروال. نعم أي. إذا بالسروال أو إذا كان مثلا المرأة ما عندها سروال تعرف نعم نعم ملابس ده. نعم زين. الشيء الثالث، السؤال الثالث طول بعمرك، موضوع الصور، هل إذا وضعت الصورة في البيت يجوز أو لا يجوز، أو وضعها خارج المنزل يعني إبعادها، أو مثلا وضعناها في الكبت ومسكر في مكان في الدرج أو شيء؟ تقصد الصور الفوتوغرافية العادية هذه؟ ها نعم الصور مثلا. طيب. صور الأطفال لما الواحد مع أطفال. طيب يا أبو حسين أبشر، تسمع جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. شكرا. تفضل أبو طارق. أبو طارق تفضل. أبو طارق معنا؟ أبو طارق في الرياض تفضلي. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إذا ممكن يعني يقولون اللي يأخذ الصدقة يعني سمعنا يعني يقول ياخذ صدقه من شخص انه يوم القيامه يعني بما معناه انه رب العالمين ما يرضى لي او من هالقبيل يعني من هال، هل هذا صحيح يعني؟ طيب يا فريال ابشري تسمعي الجواب. شكرا. وفاء تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ هل كيف ما هي الطريقه الصحيحه التي يمكن للانسان ان يرقي بها بيته من اي شيء يعني من العين او من السحر؟ يرقي بيته؟ نعم يا شيخ اريد الطريقه الصحيحه لرقيه البيت. طيب ابشري وفاء. سؤال ثاني. ايوه. سؤال ثاني يا شيخ هل يجب على المرأة أن تستدعي الجوارب في كل وقت حتى لو كانت وحدها في بيتها أثناء الصلاة؟ في الصلاة ولا في أي وقت قصدك؟ يا شيخ في أثناء الصلاة يعني. أي طيب. نعم حتى لو كانت وحدها في البيت. شكرا. أي. طيب. طيب وفاء تفضل يا مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. مرحبا أختي الله يعافيك. عندي سؤال شيخ لما نفتح على قناة مثلا قناة الأردن كان في أذان، الحين لما يكون في أذان بالشارقة احنا نردد مع الشيخ الأذان، طب لما يكون أذان على التلفزيون بس بغير منطقة هل نردد أيضا الأذان؟ نعم أبشر يا مروة. والشيخ أيوة. ادعي لي الله يرزقني بالذريه الصالحه. الله يرزقك ان شاء الله يا رب. شكرا. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. اعود الى الاسئله. عندنا ابو محمد ايضا من العراق يقول بالنسبه لنصاب الذهب المعلوم بانه 20 مثقال حسب ما ذكر طبعا، يقول بالنسبه للمال كيف نقدر النصاب؟ اخي الفاضل ابو محمد تقدره بنفس نصاب الذهب. تشوف الآن سعر جرام الذهب كم وتضربه بخمسة وثمانين يطلع النصاب عندك، يعني نقول مثلا كم، نقول مثلا نبي نفترض أن سعر الجرام 100 مثلا 100 دينار تضربه بخمسة وثمانين هذه 8500 هي التي تخرج فيها الزكاة بارك الله فيك، يعني منها وأعلى. الأخ أحمد من قطر يقول بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هل تبدأ من ساعة الوفاة أم من ساعة الدفن؟ يا أخي أحمد بارك الله فيك، لا تبدأ من ساعة الوفاة، من ساعة ما يأتيها الخبر تبدأ عدة المرأة التي توفي عنها زوجها بارك الله فيك. الأخ حسين من ليبيا يقول ما حكم نوم الطفل بين والده؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، ما في بأس ينام الأطفال بين والديهم ما في بأس، وهذا كان معروف من قديم الزمان وليس عندنا نص أبدا يمنع ذلك أو يجيز ذلك، يعني المسألة على الإباحة بارك الله فيك. حسين أو عفوا حسن من ليبيا يقول هل هناك أيام محددة بالنسبة لختان الطفل؟ لا يا أخي الفاضل ليس هناك أيام محددة والأمر فيها واسع، وبعض الفقهاء يقولون يرجع فيها إلى الأطباء، فماذا يقول الأطباء؟ يعني ما هو الوقت المناسب لختان الطفل؟ لأنه قديما كان معروف أن الطفل ما يختن إلا بعد البلوغ، مثل ما قال ابن عباس لما سئل كيف متى كم كان عمرك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنت مختونا، يعني كان يقول كنت مختونا، فكانوا يؤخرون الختان إلى إلى إلى هذا الوقت تقريبا. لكن عموما المسألة هذه يرجع فيها إلى الأطباء. الآن الأطباء يقولون كل ما كان الختان للطفل في أول الولادة فهو أفضل، وهذا حقيقة مجرب، يقولون كلما كان في حال الصغر فهو أفضل للطفل، والأمر واسع في هذا، وقد يكون بعض الأطفال عنده مشاكل في العضو التناسلي يحتاج إلى أن يؤخر مثلا، فينظر إلى هذه المصلحة بارك الله فيك. أبو حسين من الشارق يسأل عن الباروكة بالنسبة لي، يقول باروكة على قسمين شعر طبيعي وشعر بلاستيك، يقول يعني هل يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة بمثل هذه الحالة؟ يا أبا حسين بارك الله فيك، لا يجوز للمرأة أن تلبس باروكة سواء كانت طبيعية أو صناعية، سواء كان شعر طبيعي أو بلاستيك لا يجوز ويحرم عليها ذلك، إلا في حالة واحدة وهي إذا كانت مثلا يعني أصيبت بتساقط في الشعر، أصيبت بالصلع عافى الله جميع المسلمين، أصيبت بالصلع مثلا يجوز لها أن تلبس تتزين لزوجها، وهذا مروي عن بعض السلف. أما إذا كان ليس هناك ثم داعي وإنما فقط فهذا يترك بارك الله فيك، وبعض العلماء يجعل هذا من من الوصل، يجعلونه بعض العلماء يجعل هذا من الوصل المحرم. أبو حسين أيضا يقول بالنسبة للرجل إذا كان يصلي في البيت ويلبس البيجامة والمرأة كذلك تلبس البيجامة، هل يلزم أن يلبس إزار تحته؟ يا أبا حسين بارك الله، بالنسبة للرجل عورته ما بين السرة والركبة، عورته ما بين السرة والركبة، إذا ستر ما بين السرة والركبة جاز له أن يصلي، وعند الحنابلة يشترطون ستر أحد العاتقين. فأنت الآن البيجامة هذه بالنسبة لك كرجل ما فيها شيء، بالنسبة لك كرجل تصلي فيها ولا يحتاج إلى إزار. أهم شيء أن ما بين السرة والركبة لا يبين، يعني ما يكون تكون البيجامة شفافة تبين لون الفخذ أو لون البشرة. إذا كان هذا اللباس بهذه الطريقة ما عليك شيء والحمد لله وتصلي. بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة، تستر جميع بدنها في الصلاة من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، ولا تظهر إلا وجهها، ولو أظهرت كفيها ما في بأس، لكن يجب عليها أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه حتى القدمين. فإذا كانت البيجامة هذه بالنسبة للمرأة في البيت ساترة وفضفاضة طويلة وفضفاضة وغطت رأسها مثلا وغطت قدميها ما عليه شيء. أما إذا كانت وجرت العادة أن النساء ما يصلون بمثل هذه الطريق، المرأة حتى لو كان لابسة بيجامة تلبس عباية أو ملاءة مثلا أو تضع شرشف أو تضع شيء وتسر جميع بدنها. فوصي أهلك إذا كان السؤال لأهلك أنهم يعتنون بصلاتهم ولا يبدون إلا الوجه في الصلاة، ولو ظهر اليدين ما في حرج في أصح قولي أهل العلم. من فرنسا تفضل، من معنا؟ تفضل أم أحمد. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالماش؟ بالماش؟ وي. الحلال حرام، ما حكم الشرع في ذلك؟ طيب يا أم أحمد أشكرك يا شيخ. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضل أخي أحمد الأردن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ أهلا وسهلا أخوي. يا شيخ أنا عندي أعمامي وجدي فيهم بيت واحد يسكنون ومصروفهم واحد، والله أطلع الزكاة يعني أسلمهم حق جدي يسكت عليهم. أنت عايش معهم؟ لا لا. طيب طيب أعمامك فقراء؟ فقراء أي نعم. محتاجين يعني؟ محتاجين إيه. نعم. طيب السؤال الثاني. بس أنا ما أقدر أعطيهم هم الزكاة مباشرة يعني، فإذا يجوز إذا سلمها حق جدي هو يعني يصرف على البيت وهم يصرفون. جدك حي ها؟ كيف؟ جدك ولا نعم. جدك ولا جدتك؟ لا جدي. طيب طيب السؤال الثاني. في سؤال ثاني يا شيخ، حكم شراء السنوات يعني إذا بيشتري 5 سنوات عشان أتقاعد مبكر. أي. مع العلم إنه في زيادة إذا بدفع بالأقساط يعني في نسبة زيادة، وفي صندوق التقاعد يعني استثماراته في عنده استثمارات في بنوك ربوية. نعم. طيب يا أخي أحمد أبشر أبشر. نكتفي. أم صالح تفضلي. السلام عليكم يا شيخ جزاك الله خير. مرحبا أختي أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ الله يجزيك الجنة يا شيخ. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال في الحلقة القادمة اللي راحت سألت حضرتك بس إن وصلك سؤالي غلط. هالحين أنا يا شيخ قلت لك إن أنا متزوجة من تاجر، والناس يعني بعض الناس حزين يعني، فأضطر عندهم أقول إني بيني وبينه مشاكل عشان لا يسبوني بالعين، لأن رحت عندهم يصير أنا وزوجي مشاكل يعني. السؤال الثاني يا شيخ الله يجزيك خير، رحت مكة واعتمرت ونسيت الأيتين اللي ينقروا بعد الطواف، هل يصير علي شيء يا شيخ؟ الأيتين ولا ركعتين؟ لا صليت الركعتين بس نسيت الأيتين اللي ينقروا، فقريت أيتين من عندي، قريت كل أعوذ برب الناس وقريت والعصر بعد الفاتحة. ها اي إيه؟ فهل علي شيء ولا؟ طيب يا اختي ابشري جزاك الله خير يا شيخ. مرحبا مرحبا. تفضل ام صالح. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا شيخ. انا يوم اصلي مرات اردد السورة اللي بعد الفاتحة مرتين ولا 3 مرات في الصلاة اني انسى، هل يجوز اني اعيد الصلاة مرة ثانية؟ ترددينها ليش ام صالح؟ تنسين؟ يعني أنا أقرأ مثلاً في الركعة الأولى أقرأ سورة قل أعوذ برب الناس ايه؟ سورة الناس، وفي الركعة الأخيرة أقرأ نفس السورة. تكررينها يعني مش ترددين؟ أكررها. لا أكررها. إيه نعم. طيب طيب. يعطيك العافية. مرحبا مصالح. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي عفوا الأخ أبو حسين أيضا من الشارقة يسأل عن الصور، يقول بالنسبة للصور في البيت هل تؤثر على الصلاة؟ وما نضعها يقول في الكبت وكذا. يا أخي الفاضل إذا أخفيتها وضعتها في الكبت أو في يعني البوم ووضعتها في أماكن ما تضر الصلاة إن شاء الله. واحرص على أن لا يكون في بيتك شيء من الأصنام والتماثيل هذه أو الكلاب، هذه تمنع دخول الملائكة. أما هذه الصور هي محل خلاف صحيح عند أهل العلم، لا تتوسعون فيها بارك الله فيكم، وإذا وجدت فحاولوا أن تخفوها في صناديق أو في الكبت أو في غير ذلك. فريال من العراق تقول بالنسبة لي اللي يأخذ الصدقة هل صحيح بأن يوم القيامة ربنا ما يرضى عليه؟ لا يا أختي الفاضلة، من يقول الكلام هذا؟ صحيح ما يرضى الله عز وجل عن شخص مش مستحق للصدقة ويسأل الناس، هذا يعذبه الله يوم القيامة. يعني شخص غني ومقتدر ويروح يتسول ويحترف الكدية ويحترف الشحاذة مثل ما يقولون، هذا يوم القيامة يأتي وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، يعاق في وجهه لأنه بذل ماء وجهه. أما الفقير والمسكين، ولذلك الله عز وجل قال للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين، ولماذا يزكي الناس؟ وين يودون زكاتهم؟ ولماذا يتصدقون؟ يعطون الفقراء والمساكين. أما إذا قصدت بأنه فعلا غير محتاج، نعم ربنا لا يرضى عليه ويعذبه يوم القيامة. وفاء من الجزائر بارك الله فيها تقول ما هي الطريقة الصحيحة في قضية رقية البيت؟ يا أخت الفاضلة، رقية البيت تكون بقراءة سورة البقرة فقط، وأيضا ذكر الله جل وعلا على كل شيء، فتح الباب، إغلاق الباب، عند الطعام، عند دخول الخلاء، حينما يذكر الله عز وجل هذا بإذن الله حافظ من أذية الشياطين. وفاء تقول هل صحيح أنه يجب على المرأة أن تلبس الجوارب في الصلاة ولو كانت لوحدها؟ نعم يا أخت الفاضل، العورة بالنسبة للمرأة ليس المقصود فيها أن حتى لا يراها الناس في الصلاة، لا، ولو كانت الغرفة مظلمة يجب عليها أن تلبس، أن تغطي رجليها، تغطي بدنها كامل. كذلك الرجل يجب عليه أن يستر عورته ولو كانت الغرفة مظلمة، يصلي لوحده، لأن هذا شيء حق لله جل وعلا، ليس المقصود في أن يراك الناس أو أن لا يراك الناس. فيا أخت الفاضل أنت غطي قدميك، شربات، ملاءة، أي شيء من الأشياء التي فيها تغطية القدمين. الأخت مروة تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا فتح قناة تلفزيونية وسمع أذان في دولة أخرى هل يردد خلفه؟ يا أخت الفاضلة لا، ما يردد خلفه، لأن في الغالب أن هذا الأذان تسجيل، حتى في البلد اللي أنت فيه ما ترددين، لأن هذا تسجيل في الإذاعة وفي التلفزيون، هذا يحكي الأذان وليس هو الأذان. أنت إذا سمعت المؤذن اللي قريب من بيتك ترددين بارك الله فيك. أم أحمد من فرنسا تقول هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها بالميش؟ يا أخت الفاضلة يجوز، لكنه ما يصح في قضية الوضوء، ما يصح في قضية الوضوء، لأن هذا يصنع طبقة على الشعر، ولذلك لو استعملت المرأة لزوجها مثلا، لكن بشرط أن تحتاط لقضية الوضوء بارك الله فيك. خلاص. أخوي أحمد من أردن، ومصالح من السعودية، وأم صالح من أبو ظبي أعتذر منكم، انتهى وقت البرنامج، غدا بإذن الله تعالى استفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من